الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أضرب لكم مثالا واحدا عندنا في مذهب الحنابلة. يقول الحنابلة: وإذا نسي التسمية على الحيوان المقدور عليه حلت ذبيحته وعفي عن نسيانه. انتبه، وإذا نسي التسمية في الصيد على الصيد، يعني الحيوان غير المقدور على تذكيته، فهو ميتة. طيب، الباب واحد ولا يختلف؟ باب واحد، كلها ذبائح وكلها تسمية. فإذا كان فوات التسمية نسيانا يعفى عنه في الباب الأول، فلزاما أعفو عنه في الباب الثاني، لأن التسمية واحدة والشرط واحد، فلما تعطي الفرعين حكمين مختلفين في شرط واحد؟ بل أنا أرى والله أعلم أن العفو عن النسيان في باب الصيد أولى، لأن الحيوان المقدور على تذكيته ما في شيء يدعوك لنسيان التسمية. لا تلبن بتقول له حو حو حو بتخليه يطير، ولا في تقول عطونا رصاص ولا وين، ولا تبع الأرنب ولا وين راح، ترى دخل تحت السيارة، ترى دخل جحرة، يعني في أشياء تنسيك التسمية، لكن الحيوان تحت رجلك مستسلم لك ويقول تفضل. وش اللي يخليك تنسى التسمية؟ فإذا دواعي نسيان التسمية في الصيد أولى. فإن كان ثمة عفو عن التسمية نسيانا لكان في باب الصيد وليس في باب الحيوان المقدور عليه، مع أن النص قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. ولذلك أصح الأقوال في هذه المسألة هو ما جنح إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله، من أن متروكة التسمية ميتة لا تحل مطلقا سواء عمدا ولا نسيانا، فهي شرط في الصحة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. وأما قوله سموا أنتم وكلوا، فهذا واجب الآكل، فكون الآكل يشك في واجب الذابح فلا يحرم عليه الأكل. فإذا هما واجبان، واجب على الذابح وواجب على الآكل. فإذا شك الآكل في واجب في قيام الذابح بواجبه، فالأصل أنه قام بواجبه، فقم أنت بواجبك ولا شأن لك بواجب غيرك. سموا أنتم وكلوا، أي قوموا بواجبكم أنتم ولا شأن لكم بواجب غيركم.